ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء ومكروا ومكر الله والله خير.

والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك

يهتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة واتقوا النار التي أعدت للكافرين. لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.